بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 66 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والسامعين. قال رحمه الله: فصل. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني، وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا، ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. فصل. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، ويجوز للبائن والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر. ما يمنع من الصرف ما لم يضف أو يكون بعد الردف كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحناء والإسفداج والاكتحال بالأسود والإدهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه، ولها لبس الأبيض ولو حريرا. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا فصلان إن شاء الله في درس الليلة. الفصل الأول: قال وإن وطئ الأجنبي بشبهة، إلى قوله ثم تعتد للثاني. إذن هذا الفصل فيه ما يسمى بتداخل العدد، فالفصل هذا إن شئتم تعنونه فصل في تداخل العدد. هل تتداخل العدد وتعتد المرة بعدتين؟ هل يكون ذلك أو لا يكون؟ سوف يتبين إن شاء الله أن ذلك يكون. قال وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا. هذه 3 احتمالات: أن يطأ الأجنبي يعني الرجل الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا. يطأ من؟ قال من هي في عدتها، يعني يطأ امرأة في عدتها. صورتها: هذه امرأة في العدة، أيا كانت العدة، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، المهم أن هذا الإنسان وطئها. مانع هذا الوطئ ربما يطأها بشبهة، هذا رقم 1 كما هو عندك، ربما يطأها بنكاح فاسد، هذا رقم كم؟ 2. وربما والعياذ بالله يزني بها، فما الحكم؟ قال المؤلف: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. إذن تداخلت العدد بحيث قال يلزمك عدتان، فأتم العدة الأولى. فلو قدرنا أنه بقي لها من عدتها الأولى حيضة واحدة، نقول لها أتم الحيضة الواحدة، أتم العدة الأولى، ثم بعد ذلك اعتدي العدة الثانية، العدة الجديدة. العدة الجديدة لأي شيء؟ ما سببها؟ سببها الوطئ بشبهة أو بنكاح فاسد أو زنا. وهل الوطئ بالشبهة والنكاح الفاسد والزنا هل له عدة أو ليس له عدة؟ مر معنا هذا أو لم يمر؟ مر معنا أن المرأة تعتد بنكاح الشبهة والفاسد والزنا. إذا الصورة الآن اتضحت بحيث يقال لها إنك تتمي العدة الأولى ثم تشرعين في العدة الثانية، هذا هو الحكم عند المؤلف. وهذه الصورة إذا وطئ الأجنبي من هي في عدتها، الأجنبي هنا يعني ليس بزوج، ليس بزوج بل هو أجنبي. وإنما قلت ليس بزوج لأن ربما تكون مثلا رجعية، فالرجعية كما تعرف في حكم الزوجة. قال وإن وطيها عمدا من أبانها، وطيها عمدا من أبانها يعني زوجها الذي أبانها. والبينونة مر معنا من صيغها أن تطلق ثلاثا، أليس كذلك؟ أو تطلق واحدة أو ثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. المهم أنها الآن، أنها الآن في حكم البينونة. هذا وطئها عمدا، قال فكالأجنبي. وإن وطئها عمدا من أبانها يعني زوجها الذي أبانها، فحكمه كالأجنبي. إذن الحكم السابق الذي عرفناه أيضا ينسحب على الزوج فيما لو وطئ من أبانها. قال فكالأجنبي، وكذلك بشبهة، وكذلك لو وطئها بشبهة. صورة ذلك كما قلنا، هذا إنسان طلق امرأته ثلاثا، ماذا تكون بالنسبة له؟ ها؟ أجنبية، يعني هي الآن أبانها ثم وطئها. فالمؤلف يقول فكالأجنبي، يعني أنها تعتد من الأول ثم تعتد عدة أجنبي، بمعنى يلزمها الأول. قالت إن عدتها من الأول مضى منها شهر، كم بقي الآن؟ أو نقول مضى منها حيضة، كم بقي؟ حيضتان. إذن تتم الحيضتين ثم تعتد بثلاث حيض جديدة، لأن نعامل زوجها الذي أبانها كالأجنبي. إذا الصورة واضحة مرة ثانية وأخيرة، إنسان طلق امرأته طلاقا ثلاثا، مطلقة ثلاثا، فهي الآن باينة منه. ثم قدر الله أن جاءه مثلا لغرض من الأغراض ثم وطئها، وطئها، فنقول الآن هي على عدتها منك، تتم العدة الأولى ويلزمها عدة جديدة ثلاث حيض، لأنك في هذه الصورة كالأجنبي. قال المؤلف كالأجنبي. قال وبشبهة استأنفت العدة من أولها، ما زلنا في نفس الرجل الذي أبانها، لكن الوطء هنا اختلف. الوطء هنا قال وبشبهة، يعني وطئها بشبهة، فما الحكم؟ قال استأنفت العدة من أولها. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله ماذا قال؟ لا، من ناحية الوطء، الأول عمد، الأول وطئها عمدا، وإذا كان عمدا ماذا يكون؟ يكون الزنا. ثم الثاني وطئها بشبهة، فالوطء الآن اختلف، وطئها بشبهة. ومر معك صورة ذلك أنه يظنها زوجته فوطئها، فهذه شبهة اعتقاد. ما الحكم؟ قال استأنفت العدة من أولها، من أولها، بمعنى أن ما مضى يلتغي وتستأنف العدة من جديد، استأنفت العدة من أولها. طيب، إذا نخلص الآن فنقول هذا إنسان أبان زوجته، أبانها ثم وطئها، فإن وطئها عمدا فما الحكم؟ أن تعتد من الأول، يعني من الوطئ الأول ثم تعتد ثانية، يلزمها عدتان. طيب، وطئها بشبهة، قال استأنفت العدة من أولها، ما معنى استأنفت؟ لو قالت إنه مضى من العدة حيضة، ماذا يقال لها؟ تلغو هذه وتبدأين من جديد، ثلاث حيض جديدة. طيب، إذا هذا هو التفريق الذي ذكره المؤلف في هذا الشيء. طيب، هنا لو قيل أو لو قدر أن بينهما حمل في هذا الوطن، يعني في الوطن الأول وفي الوطن الثاني، فالحمل هنا إلى من سوف ينسب؟ في الوطن الأول وطئها عمدا وقلنا إنه زنا، فهل ينسب إليه؟ الجواب لا ينسب. والوطن الثاني بشبهة ثم قدر الله حملا، فما الحكم؟ نقول إنه ينسب إليه، لأن الوطء هنا بشبهة، فالشبهة تختلف عن العمد. انتهينا من هذا. قال بعدها وتعتد قال: وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. تتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة، صورتها وإن كانت هذه في حكم البعيد وقوعه، لكن هذه صورتها وهذا حكمها. هذه امرأة تعدد الواطئ، يعني وطئها عدة أشخاص بشبهة، بحيث يظنها زوجته يظنها زوجته أو بأي شبهة من الشبه، فيقال يلزمه عدة لزيد الذي وطئ بشبهة، ولعمر، ولبكر، وقل ما شئت من الأسماء، فتتعدد العدة بتعدد الواطئ. قال: لا بالزنا، يعني أنه إذا وطئها إنسان بزنا ثم وطئها آخر، فمفهوم كلام المؤلف أنه لا تتعدد العدة، وإنما تعتد عدة واحدة. ولكن في الهامش عندك ذكر أن القول الثاني في الموضوع أن العدة تتعدد أيضا بتعدد الواطئ بالزنا، وعليه لا فرق بين أن يتعدد الواطئ أو يتعدد الواطئ بشبهة أو يتعدد الواطئ بزنا، فإنها تعتد أو تتعدد العدد بعدد من وطئها. انتهينا من هذا؟ واضح؟ إن شاء الله نغادره. لا، هذه علل يعني مستنبطة، يعني قضية حق الزوج تعرف أحيانا ما يكون لها زوج، وبراءة الرحم تحصل بأقل من هذا، فهذه علة في الغالب غالبية. أي يعني كما مر معنا في وقتي، يعني يقيسون هذا على عدة المرأة المطوعة وطن صحيحا قياسا عليه، لأن يقول هذا الشيء يعني يسمونه أتلاف، فيستوي فيه من أتلف سواء بإتلافا صحيحا أو إتلافا على وجه محرم. طيب، قال بعد ذلك فصل. نعم، ويحرم على زوج المطوءة بشبهة أو زنا أن يطها في الفرج ما دامت في العدة. صورة ذلك هذا إنسان نسأل الله العافية، يعني وطئت امرأته بشبهة أو زني بها، فما الحكم؟ المؤلف يقول يحرم عليه أن يطها في الفرج ما دامت في العدة، يعني له أن يستمتع بها بضم وتقبيل ومباشرة، لكن أن يطأها في الفرج فإن هذا لا يجوز، والسبب في ذلك حتى لا تختلط المياه، لا تختلط المياه، فلا بد أن ينتظر خلاصها من عدتها، وهذا في خلاف، لكن هذا ما ذكر المؤلف فنكتفي به. ننتقل بعد هذا إلى فصل آخر ربما تكون الحاجة إليه أكثر. قال: ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها. إذا هذا الفصل في حكم الإحداد، حكم الإحداد، ما الإحداد؟ قال المؤلف: يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. إذا هذا هو الإحداد، عندنا عدة وسبق أنها التربص، وعندنا أمر زائد على العدة وهي ما يجب أن تجتنبه فيما سيذكره المؤلف بعد قليل، فهما أمران مختلفان. العدة أن تتربص، أحيانا يلزم مع العدة يلزم إحداد، يعني يلزمها عدة أشياء لا بد أن تراعيها في العدة. إذن ننظر ما الذي يلزمها في حال العدة من الإحداد. قال: يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح. إذن الإحداد إنما يكون على زوجة توفى عنها زوجها أو توفي عنها زوجها، بشرط أن يكون بنكاح صحيح، لأن النكاح غير الصحيح هل له حكم؟ الجواب: لا حكم له إلا فيما سبق في أشياء غير ما نحن فيه. إذن هذه امرأة توفي عنها زوجها بنكاح صحيح، فماذا يلزمها؟ يلزمها الإحداد، وسوف يأتي تفاصيل ذلك. قال بعد هذا: ويجوز للبائن، للبائن من البائن؟ المطلقة ثلاثا أو التي طلقت ثم خرجت من العدة، فهذه التي بهذا الصفة هذه يجوز لها. ما الذي يجوز؟ يجوز الإحداد. إذا عندنا إحداد واجب يكون على المتوفى عنها زوجها، وعندنا إحداد جائز، هذا يكون لمن؟ يكون للبائن يعني غير المتوفى عنها. ولكن سوف تعرف إن شاء الله أن الإحداد من غير المتوفى عنها زوجها أنه لا يجوز لأكثر من ثلاثة أيام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فهنا الحكم يختلف اختلافا تاما. طيب ننظر ما الإحداد حتى يتبين الفرق. قال: والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما إلى آخره. ترك الزينة يعني ما يقول الناس إن هذا زينة فإنها تتركه، بمعنى أن الثياب كما تعرفون منها ما يكون ثيابا عادية تلبسها المرأة في البيت، ومنها ما يكون ثياب زينة تلبسها للزواجات وللمناسبات. هذه التي تسمى زينة هذه تتركها، لا يجوز أن تلبسها، وما عدا ذلك من الثياب العادية فإنها تلبسها. قال بعد هذا: والطيب، الطيب سواء كان طيبا يدهن به أو يتبخر به فإنها ممنوعة منه أيضا. قال المؤلف: كالزعفران، الزعفران نبات، هل هو طيب؟ نعم طيب، له رائحة طيبة ولون طيب فإنها تمنع منه، ولكن هل مراد المؤلف أنها تمنع منه تطيبا أو حتى شربا وأكلا؟ كلام المؤلف هنا في أن تتطيب به، لأنهم ما كانوا يعرفون الزعفران إلا طيبا، لكن لما يتوسع الإنسان ويفتح الله عليه فإن ربما جعل الزعفران في طعامه أو في شرابه. ونحن الآن في وقتنا الحاضر أين يضعون الزعفران؟ في القهوة. فعلى كلام المؤلف أو فعلى ما قلت لكم من مراد المؤلف إنما تمنع من الزعفران في تطيبها. لكن كثير من المشايخ ومنهم فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله يمنعون المرأة أنها تأكل الزعفران أو تشربه في قهوتها، لأنهم يعتبرون هذا نوعا من التطيب، فعلى هذا الأحوط لها في أكلها وشربها أن تتجنب الزعفران لأنه كما ترى نوع من الطيب. قال بعد هذا: ولبس الحلي أيضا تمنع منه أيا كان. قال: ولو خاتما، ولو خاتما، لماذا قال ولو خاتما؟ كأنه يشير بهذا إلى أن من أهل العلم من قال إن الخاتم لا يعتبر ممنوعة منه، لأن الخاتم لباس معتاد، أن تضع المرأة في أحد أصابعها خاتما لا بأس به، لكن الظاهر كما قال أنها تمنع من الحلي ولو خاتما، فتمنع مما يسمى بالأساور ومما يسمى بالقلائد، كل هذه ممنوعة. هل لا بد أن تكون ذهبا أو فضة أو ما يلزم؟ يعني هناك حلي ليس ذهبا ولا فضة بما يسمونه بالماس وما أشبه ذلك وبالإكسسوارات، نقول كل هذا تمنع منه لأن العلة موجودة في الجميع. قال: ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر. ما شاء الله، هذه ثلاثة: أحمر وأخضر وأصفر، وكأنك تقول هذه إشارات ماذا؟ أي نعم، إشارات المرور. فأقول إن مراد بالأحمر والأصفر والأخضر هذه إذا كانت بما يسمونها ألوان يعني فاقعة واضحة، أما حمرة عادية وصفرة وخضرة عادية فلا بأس بهذا. ثم إذا استبعدنا هذه الألوان الثلاث ما الذي يبقى من الألوان؟ ها؟ الأسود والأبيض ربما الأبيض ما جرت العادة أن تلبسه المرأة إذا كان خالصا، يعني بقي مثل ألوان قليلة في عرف النساء أن تلبسها. فالصواب أننا لا نقدر أو لا نعدد ألوان معينة، فنقول متى كان اللون لون الزينة وجرت العادة أن تخص به المناسبات فلا تلبس، وأما إذا كان عاديا حتى لو كان أحمر أو أصفر أو أخضر. قال بعد هذا: والتحسين بالحنة، يعني ممنوعة منه أن تضع الحنة. أين تضعه؟ في يديها أو رأسها أو ربما رجليها، فهذا تمنع منه لأن هذا من التزين. قال المؤلف: والإسفيداج. قال: والإسفيداج هذا شيء يحسنون به البشرة، يبيضها ويرطبها، أيضا تمنع منه. وفي وقت الحاضر ماذا يسمى ما يتخذ لذلك؟ يسمى بالمكياج وما أشبه ذلك، كل هذا يمنع منه. قال: والاكتحال. الاكتحال بالأسود أيضا تمنع منه. قال: والدهان بالمطيب أيضا تمنع منه. قال: وتخمير وتحمير الوجه وحفه. تحمير الوجه، تحمر وجنتيها وما أشبه ذلك، هذا تمنع منه. وكذلك حفه، بمعنى إذا كان في شيء من الشعر فإن تحفه حتى يذهب، كل هذا ممنوع. فنعود فنقول إنها تمنع من كل ما يكون زينة، تمنع من هذا. وأما اللباس العادي فإنها لا تمنع منه. إذن لنا أننا نلخص ما عده المؤلف، فنقول إن المحاد تمنع من الزينة، تمنع من الزينة في أي مكان الزينة، سواء كانت في بدنها أو ثيابها، تمنع من الزينة في بدنها وثيابها، وتمنع كذلك من الطيب في بدنها وثيابها. كم هذه؟ اثنان وهي أربعة. وكذلك الأمر الثالث سيأتينا إن شاء الله أنه يجب عليها أن تلزم بيتها. إذن هذه ثلاثة أشياء: الزينة في بدنها وثيابها، الطيب في بدنها وثيابها، الأمر الذي بعده الثالث أنها تلزم بيتها. قال المؤلف: ولها لبس الأصفر ولو حريرا، الأبيض، ولها لبس الأبيض ولو حريرا. إذا هي ما تمنع من الحرير، لأن قلنا أن تمنع من الزينة، وثوب الحرير ليس باللازم أن يكون زينة، ربما تلبسه لنعومته وإن لم يكن زينة في نفسه. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها في ما لم يتعذر. هذا هو الأمر الثالث، وهو أن تلزم بيتها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنته فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها أنها سوف تخرج من بيتها، أذن لها في أول الأمر ثم منعها والزمها أن تبقى في بيتها، يعني في بيت زوجها. والحديث الصحيح وهو عمدة في هذا الباب أنها تلزم بيتها، لكن ما بيتها الذي تلزمه؟ قال المؤلف: الذي مات زوجها فيه. مات زوجها فيه، ما المراد؟ المراد أنها تلزم بيت الزوجية، بيت الزوجية التي كانت هي وزوجها فيه. وليس المعنى الذي مات زوجها فيه، يعني لو قدر أنه مات مثلا في بيت هم مسافرون إليه أو مستأجرونه لغرض من الأغراض، هل يقال يلزمها أن تبقى في هذا؟ الجواب لا. المراد الذي مات زوجها فيه، يعني بيت الزوجية. فإن كان للزوجية بيتان، كما لو قدر أنه يبقى نصف العام في الرياض والنصف الثاني في القصيم، فأين بيت الزوجية؟ نقول على حسب الحال. أنتم تبقون مثلا في الإجازة في القصيم، وزوجك متى توفي؟ في الإجازة. إذن البيت الذي يلزمك الآن أين هو؟ في القصيم، بينما في وقت العمل في الرياض، ثم مات في الرياض فيلزمك أن تبقي في بيت الرياض، وهذا هو الذي تحقق به لزوم بيت الزوجية. قال المؤلف: ما لم يتعذر. كيف يتعذر؟ يعني ربما بيت الزوجية يتعذر أن تبقى فيه، وهذا له صور. لو كان مستأجرا وأخرجها المؤجر فهل هذا عذر؟ هذا عذر. لو كان متهدما ويخشى منه أيضا هذا عذر. لو كان في مكان نائي في طرف الحي ولا تأمن فيه، وربما يسكن بجوارها عزاب تخشى منهم وليس عندها من يحفظها، فكل هذه أعذار، كل هذه أعذار يبيح لها أن تنتقل. طيب، وإذا انتقلت أين تذهب؟ قال: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. هذه تختلف، لكن يقول إذا تعذر بيت الزوجية فإنها في هذه الحال تنتقل إلى ما تيسر له، ربما تنتقل عند أبويها، وربما تستأجر بيتا آخر. المهم أنها تبرأ ذمتها من البيت الأول لتعذر البقاء فيه. قال المؤلف: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن امرأة توفي زوجها ثم لم تعلم بوفاته إلا بعد 4 أشهر و10، لما قالت 4 أشهر و10 جاءها الخبر. العدة أين هي الآن؟ انتهت العدة. ما دام انتهت العدة ليس لها قضاء. قال: تنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. فالعدة مربوطة بالزمن، لو مضى منها شهران ثم جاء الخبر فماذا يقال؟ اذهبي إلى بيت زوجك وابقي البقية، بقية المدة. إذا هذه كما ترى يعني مسألة يعني يسأل عنها كثيرا، وهي أحيانا لا يأتي خبر موت الزوج إلا بعد مضي زمن، أحيانا يطول حتى تنقضي العدة، وأحيانا لا يطول. فنقول كما سمعت الآن إن العدة تنقضي حيث كانت. بهذا تم لنا ما أردنا في هذا الفصل وفي الذي قبله. بقي معنا باب يتعلق بالاستبراء، لعلنا نمر عليه إن شاء الله في درس الغد حتى ندخل إن شاء الله في كتاب الرضاع. نعم. نعم، هذه المؤلف ما ذكرها، وهي أن رخص لها إذا طهرت من الحيض أن تستخدم ما يقطع رائحة الحيض من مسك أو شيء من الأدهان والأطياب المناسبة بقدر الحاجة. يسأل كثير من الناس: هل لها أن تطيب البيت، أن تبخر غرف البيت وهي في الحداد؟ الجواب نعم، لكن عليها أن تحترز حتى لا يصبغ لها هذا البخور. المنظفات والصابون المطهر وما أشبه ذلك، هل في حرج؟ والشامبو؟ الجواب ليس في حرج، لأن هذه ما تعتبر طيابا، هذه كما قلنا صابون ولا شامبو، كما هي الحال بالنسبة للمحرم. فالمحرم على الراجح ما يمنع من الكريمات والشامبوهات وما أشبه ذلك. بارك الله في الجميع.